إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يفهم الإنسان الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء أغرب ونأى